ديليجيشن اوف ذا ميديكال سيرفيس. رقم اثنين اتيولوجي. ايه الاتيولوجي اوف هايدرونفلويد؟ بص يا كابتن الهايدرونفلويد سببه اوبستراكتيف يوربس. قلت لكم المره اللي فاتت اي اوبستراكتيف يوربس بيعمل خمس حاجات اس هتفجر ثلاثه اتش اي اس. اما هايدرونفلويد لما تمسك لسه الباقي معلق في الشاي دي وانا اصلا بتاع الشاي دي كان مش شغل اصلا بيعمل هايدرونفلويد هايبر تنشن هيماتوريا انفكشن ستورز. ايه المواصفات اللي يعمل الاستراكشر يعمل هذا الفلوس؟ لازم يكون بارشال او كومبليت انترميتنت. لكن لو كومبليت سستند الاستراكشر يعمل انوريا مش موضوع. لازم الاستراكشر يكون بارشال او كومبليت انترميتنت بيفتح ويفك. طب دكتور ياسر وايه يعني يا باشا لو حصل اوبستراكشن؟ اي اوبستراكشن يقفل البيوليتر في اليومن او المول او اوتسايد يعمل يون لاترال هايدرو فلوس. طب انا لو عايزه باي لاترال يبقى نقفل اليوريسترا او باي لاترال يوريتر. اي حاجه تقفل اليوريتر في اليومن زي ستون في الوول زي كونجينيتال فالف كونجينيتال ستريكشر اي ستريكشر اي كان سببه بناين مالندن بالهالزيان تبركلس كونجينيتال ديناميك سيجمنت. ممكن يبقى في سيجمنت هنا في اليوريتر في مرض مشهور قوي اسمه ديناميك بيو جيرو ستراكشر. بنت اخت ليه عندنا بنت اخت كان من شهرين جالها الموت معناها عمليه الحمد لله وحنا دي اخت انا اصغر مني حصلتش قوي بجد اختي الاصغر مني عبد الله اكتر واحد بحبها في الدنيا اختي اصغر مني بسنه وانا وهي اصدقاء متربيين مع بعض اتجوزت أربع مرات يجي لها انتراترال في كلمتها. ما أعرفش إيه السبب. جميع الدكاترة بنسى مصر كلها. انتراترال في كلمتها. تحمد تحمد والواد يموت بطنها. تحمد تحمد والواد يموت بطنها. ما فيش سبب. واضح. كابت يكسد. يا سيدي خلاص مش خالف بقى عايش حياتي كده. لغاية ما اتمرن على فكرة الدكتور سموه. اللي هو صاحب مستشفى المدرسة الدولي. ابنه حازم سموه عارفين حازم؟ حازم مزعجني بقى. ثالث مرة سندوز قابل دكتور سمور الكبير بقى. ف قلت له ايه ده انا كان اختي كذا وكذا. قال لي انا اسف ما جبتهاليش ليه؟ طب ايه ده اربع مرات؟ قال لي تاني بس مش سبحان الله لما ربنا يجيب. قال لي احملي بس ما تجيش دعوه. ما كانش ليه رد احمل. قال لي احملي وانا هتابع مش عايز تخلفك خليك ان شاء الله. والله ما اداني ايه ده حملت معاه وسط ضغط الفيتر فيابيلتي راح مطلع بنت. هي إيه عندها بنت واحده مفيش غيرها. بس مش خدت فيها طبعا هي عامله حتى سميتها رحمه رحمه من الله بيها يعني. هذه البنت اول هات مرض دجل مرض غريب جدا شوف يا حبيبي سبحان الله لو اربع مرات انت تعمل فيها تكتب يجي لها ايه؟ حاجه غير السيمازات انت قلت له يا سيدي انا بنتي مش هتقول لي جنب الشمال في ضل ايك اللي بين اتوقع انا قادر نفوس ضل ايك اللي بين بس جيت تتدلع قلت لها يا خالي ياسر والله مش بتدلع قلت له انا اعمل لها سونار انا بقول لها كده على اساس ايه؟ يعني وبتحب البنت وبتاع ما عندهاش غير اعمل لنا سونا سلولي ماركت هايدرو نيفروز ماركت هايدرو والبنت كانت صح فاهمين؟ ايه ستريتش على كده لقينا بقى هتلاقي بقى بص يعني مرض بتجيبه مره كل ساعه مليون واحد حاجه اسمها ارض هتبقى في جيو ستراكشر ايه بقى؟ عارف الحته بتاع البيت اللي بتجيب جنكشن؟ مفيهاش بريستاتس اسمها ار دايناميك بي يو جيو ستراكشر يعني المنطقه دي فالفل ستارت لما بتعمل باك بريشر يجي لها فالفل بريشر والحبة دخلنا وشلنا الحته دي بقى كويس بس يعني قصدي اقول ايه مرض غير جدا اسمه ايه؟ ها؟ ار دايناميك بي يو جيو ستراكشر ار دايناميك بي يو تريك جنكشن ستراكشر. طيب اي حاجه بتقفل اليوريسترا برضه في اليومن في الوول ستريكشر حاجه من بره زي البوستاده ضغط عليها حاجه دي كلها. دكتور ياسر بص لي بص بص ياسر طيب يا باشا ايا كان الاستراكشر قفلنا اليوريس قفلنا اليوريس هيحصل يقول لك هيحصل ايه؟ مش كده غلطان؟ النهارده انا عايز اركز اول اتش دي اللي بركز عليها النهارده موضوع اللي هي بشرح اول يعني اوستراكت دراسه يعني خمس حاجات اس اتش اي اس هاي فلوس هاي بابتش هيماتوريا انفكشن تمام ايه بقى؟ بص اما يزيد البريشر هيحصل دايلاتيشن في البيلفيكال سيرفيس ولما بقى ضيليتك عامل ايه؟ بريشر اتروفي علني البرد. Finally, the kidney will be changed into a multinuclear bag of urine with thin atrophic cortex. هنا الحين البنت قبل المرحلة اللي بكتير. ولكن طارت الكلوة الشمال. فلكن دي لما تثابت لازم last stage للبالون البلبجر في السيستم. فيعمل بخصوص ذلك بريشن اطرف على البلنجمة. وتلاقي البالون انكدر. ودايما بتلاقي عند الكونفكس بوردر زي سبير كده حته دلدوله تضغط على البيبي وتلاقي جنبه. وتلاقي في الليت ستيج بقى لو العينه ويك اند ستيج رينال ديزيز فاهمين يا جماعه؟ تلاقي الكيلو باظت بقت بطل لوك لباج اوف يورين وسبيسيفيك جرافيتي اباوت 10 10 10 10 قلنا ده ايه فكروني انا عدت الموضوع كله على فكره عدته كله بس انا لما انا عيده طب تحفظه موافق ده اشهر سؤال مسالك اساسا جماعة سبيسيفيك جرافت اباوت 10 اللي هي دي السبيسيفيك جرافت بتاعت دي الفيجر. طب دكتور ياسر ليه يا باشا الكدني بتبقى مالتي لوكيلر؟ ايه الفايت الستة دي؟ الستة دي ريبريزنت ذا كولابس اوف بيرتيني ذات ريزيست اتروفي اللي مليانة الاستيك فايبر بتاعت البلاد فيسلز. ادي يا عم الهدف ده. خلص هو مش اكتر من الكلمتين دول. تمام؟ وشرحت لكم كمان حته بقى كمان يعني دي بقى شرح اب لاولادك. قلت لك هو انت لو بصيت النورمال كيلكس عامل كده. لو كاب ويز بقى يفتح في البيت. اول ما بيحصل اوبستراكشن الفينيس ديجري تلاقي لاتنت في الكاب. دي اضعف حاجه في الرز. بعد شويه كده يبوظ للمره اسمها كلابين. بعد شويه يحصل نص اوف ويز. بعد شويه يحصل بالوني. في الليت ستيج تلاقي المنظر بس يعني خلص الكلام بقى بالذمه ده جماعة زي الستوم بينزل بنفس الدرجة لا شغل ايه يعني كيلو غريب عمل بريشر اطول زي كده خلاص تعالى بقى نقول يا جماعة اديت انا بس تعالى بقى ايه الكومبليكيشن ده بقول لك ايه الكومبليكيشن كمان الهس يعني بيقول ايه بيحصل هيماتوريا وهايبرتنشن وانفكشن وستونز ولو بايلاترال ده مليء الفيلر ولو بايلاترال وانفكت قصده لو انفكت بتعمل بايل فروزس وخلي بالك كدني دي لاين انتربشن لانها بتبقى ايه؟ بتكبر فبتتخبط تفقع بسهوله. نيجي لاخر معلومه نقفل بقى الحديث اللي هي ايه الكلينيكال بيكتشر؟ قلت لك اخر معلومه دي قالينا بيها ايه عمل ايه وحصل ايه؟ شوف العيال فاكره كلامي في ناس قاعده بكرره في الكليتش. بكرره في الكليتش يعني اي كلام في اي كلام يعني. ايه؟ عمل ايه؟ وما حصل يعني سيمبتومز ذا كوز والريزلت والكومبليكيشن قلت لكم انا اديتكم اكزامبل بسيط جدا كان جالي امبارح في عياده عيان عنده سنايت انلارجمنت اوف بروستيت عمل بايلاترال هايدرونيفروزيس فجاله رينا فيلر اول حاجه سيمبتومز اوف ذا كوز بصوا بس كوز سنايت بروستيت ستون اي حاجه فاهمين قصدي؟ رحنا مدي الهايدرونيفروزيس العيان بيجي يشتكي لك من ايه؟ ضل ايكنج بين في اللاين مش كده غلطان نتيجه ستريتش على الكبسول قلت لك بالدكتور قال لي جنبي بيوجعني جنبي وجعني هو بس ده منين؟ تمام تفحص حط ايدك تلاقي سيستيك رينال سويلنج فيلينج ذا رينال انجل بعد كده تكشف العيال تشوف الريزلت بتاعت السويلنج ده هل بيعمل رينال فيلير ولا طلع رين عمل هايبر تنشن ولا انفكتد عمل باي نفروز سبتين او سبتين شوك يبقى ده اللي بص ايه عمل ايه ومحصل ايه يعني الكوز الهايدرونفروزس وبعدين الريزر. نيجي بقى للسؤال اللي قبل الاخير هارت انفستيجيت عادي جدا. قلت لكم اي مرض في المسالك راديولوجيكال واندوسكوبي وهيرن وبلاد مش كده؟ راديولوجيكال من بليت اكس راي تبين اي ستون لو راديو بيك هايدرونفروزس ملك متوج السونار فيه طبعا السونار بيبينه هو هو هو هو هو يوريك الهايدرونيفروزس والكورتيكال تيكنس بتاع الكدني ويشوف الكوز ويشوف البروستاتا ويشوف الاسدود السونار ملك متوج نعمل سيت سكان سي تي بيشوف الكدني غرامه انتقام فمن قصدي نعمل رينال ايزوتوب سكان بنحبه قوي على فكره رينال ايزوتوب سكان بيبين الكلمات الفلتريشن ريت ادق جدا فانكشن اللي هي الايزوتوب سكان هو بيقيس الجرام في التريشيريت. بص يا ابراهيم بتوع البطنه بياخدوا قرار الغسيل ازاي تعرف عيل جاله انفستيشن ديزيز؟ قولي لي ايه ادق انفستيشن بتطلع لك انفستيشن لازم يغسل. لو عملت تمارين الايزوتوب سكان طلعت الكدني فانكشن اقل من 20%. لو الكدني فانكشن طبعا التوتال كدني فانكشن بس خلي بالك ممكن عينين كلوه وكلوه متغيره شغاله كلوه زاد اثنين بتكلم على الوزن اثنين سبب مدي بير بورجر فرضا بعد الشغل اي حد يعني كيلو يمين فانكشن زيرو والتانية شغاله فولي نورمال خلاص نو بروبلم شيل لك بيوت بقى زي الفل. انا بتكلم لو بوث كيدنيز الفانكشن بعيده مجتمعتين اقل من 20% سو ذيس كيدني كانت في اللايف. لو التوتال كيدني فانكشن على الناحيتين اقل من 20% يعني طار اكتر من 80% من الفانكشن يبقى الكيدني دي لوحدها كروت من بير لايف. حتى بتوع البطن يسموها يعرفها ولا ايه اس ار دي فور دي دي حد عارف الكلمه دي؟ ولا زمان وانا نايم يعني بمر باسم الكلى كنت انا بدرس اسم الكلى بقول له انا عندي ايه اس ار دي فور دي دي يعني ايه انفستيشنال ديز فور دايز فور ترانسبلانتيشن. يقول لك اوكي كان الاسئله اللي هي العيان هناك ده يقول لك ماشي ايه اس ار دي فور دي دي ماشي السندروم ده بيقولوا لنا ايه؟ اند ستيج رينال ديزيز فور دايلسيس فور ترانسبلانتيشن. يقول لك ايه اس ار دي فور دي تي؟ معاك مدير يقول لك ايه اس ار دي فور دي تي؟ ماشي حضرتك ازاي بنعرف ايه اس ار دي بقى؟ لو العيان عنده رينال فانكشن اقل من 20% بالرينال ايزوتوب سكان. فاهمين؟ طبعا ممكن نعمل مناظير ممكن نعمل يورين اناليسيز ونعمل بلاد نعمل كيدني فانكشنز. نيجي بقى العلاج الهيدرونيفروزيس بس بقى بس يا عم قلب فروز ايه العلاج بتاعه؟ ايرلي ولا ليه؟ ايوه على اساس ايه ايرلي ولا ايه؟ جاي 7 الصبح بعد 7 بالليل يعني بيجي 7 الصبح يبقى ايرلي لو جه بعد العصر يبقى ليه؟ ايه رايك؟ شرح جميل ده اهو يعني هات العيال الصبح يبقى ده ايرلي يعني 3 بالليل يبقى ليه؟ عجبك كنت فانكشن تيستي على اساس ايه؟ ايه اللي ايوه الايزو توب شاطر ابراهيم بس الرد التاني ده برضه زيرو ولا كبيره دي العيال جايه الصبح ولا بدل ما اتاخر دخل عيال في العياده العيال لو جايه الصبح مش لو العيال كيرلي بص يعني ايه يعني الحمد لله الكلوه زي مثلا البنت بنت اختي دي ايه يعني الحمد لله انا عملت لها كدني فانكشن عملت لها ايزوتوب سكان طلع الكدني فانكشن بيرفكت يعني فيش نص ولا نص في المية خلاص يعني رجعت شيل الفلوس هيكون ايه بس كده يعني الحمد لله جه ربنا اراد ولكن الله سلم جالها هيك فلوس لكن الكدني فانكشن كده ايه 100% شغال هنعمل ايه؟ شيل الفلوس طبعا ولا تشيل الكيلو بس كده ايوه يبقى بص يقول لك لو ايه يعني الكيل بص احنا بنزيد الكيل دي طالما شغال اكتر من 20% كويس. بص بقى قال لك ايه؟ لو ايرلي ولا ليت؟ ليت اللي هي اي اس ار دي. لو ايرلي بنشيل الكوز. بص بنشيل الكوز ستون بروستيك وات ايفر الكوز ايه؟ وبنعمل ريكونستراكشن للبلبس بعمليه اسمها هاينز اندرس اوبريشن ودي عملناها لبنت اختي. بنت اختي كان عندها المنظر ده. الحمد لله كان الكورتيكال سيجنال زي الفل مفيش اي اطرف خالص حظها الحلو ان الدايبيتسون كله كان في بيرس طبعا ده فيري جود لك ليه؟ كان عندها المنظر ده بص كده منظر مرعب عند الاكسيد هيجي بقى اوريك بعد كده شوف كده المنظر ده بالظبط المنظر ده كده والكورتيكال سيجنال زي الفل كدني فانكشن زي العسل عملنا ايه؟ كل اللي احنا عملناه وكان عندها دايناميك فيجوال ستراكشر عملنا شيلنا كل منطقه شيلنا الكل ده بص كده اللي وصل العمليه دي بقى عمليه واحد اسمه اندرسون هاينز اسمه اندرسون هاينز بص ايه اندرسون هاينز قال ايه؟ قال انت بتشيل الكوز اللي عند العيان بعد كده انت عندك البلفز دايركتد ومونسي سبير من تحت او المنظر ده بتريكونستراكت بتشيل الحاجات الزياده دي كده وترجعه لاصله كده زي ما ربنا خلق تطلع كبد بص نورمال وزي الفل نيجي نعمل بعد نعمل اي في بي بقى تلاقي منظر الكلوه رجع كان يعني ربنا لسه خالقها الان ما حدش لاف فيه فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى عندك سبيرك طيبه بلاست من زرقه منظر الدايركت بيت بتشيل الدايركت تيشرز اسمها اندرسون هاينز اوبريشن اسمها ايه؟ اندرسون هاينز اندرسون هاينز ده على فكره كان بيديك اليورولوجيست دكتور اندرسون هايز كان بيدياتريك يورولوجيست هو الوصف العملية، قال لك لو ايرلي تشيل القوس وتعمل ريكونستراكشن بلفس باندرسون هايز اوبريشن. طب لو كتلي كليت يا ابراهيم يعني كتلي فانكشن باظت حسب يوني ولا باي، لو يوني لاترال نفريكتومي مش كده؟ طب لو باي لاترال باي لاترال ليه؟ يبقى محتاج ايه؟ داليسيس او ترانسبلانتيشن، واحنا بنركب له كان فروست بالتيوب بس كان جاست ديكمبريس ذا كيدني وما يحصلش انفكشن، فبنركب باي لاترال نفروست بالتيوب. نفروست يعني تيوب في الكيدني كده لبره، بنعمل تيوب درينج عشان خاطر ديكمبريس الكيدني وما يحصلش انفكشن، وبعد كده العيان بقى يتحضر فور داليسيس او ترانسبلانتيشن. يعني بص بص بص هذا غيث، بص العلاج يا اما بيتغنى، يعني ايه علاج غني؟ بص حضرتك اغنيه، بص بص بص بص ايرلي ولا ليت؟ اقول لك قول لي ليه؟ تقول لي يوني ولا باي؟ اقول لك طب قول لي الايرلي، تقول لي طب الايرلي نشيل الكوز ونعمل اندرسون هايز اوبريشن، اقول لك طب الليل؟ تقول لي يوني ولا باي؟ اقول لك يوني، تقول لي نشيل الكيدني، طب لو باي دايرس او ترانسبلانتيشن وركب له نفروس بس. يبقى هذه هي التكه كلها ايه؟ بص تقول لي ها ها ايرلي ولا ليل؟ يوني ولا باي؟ ايه بس اللعبه كده ها؟ ايرلي ولا ليل؟ وليه؟ يوني ولا باي؟ بس وعيش حياتي، فهمت ازاي؟ ايرلي تشيل القوس ونعمل اندرسون هايز اوبريشن. طب ليه؟ في ناحيه واحده شيل الناحيه دي، في ناحيه ايه؟ ركب نفروست من العين يتحضر يزرع جلوه او يخسر، فهمت قصدي ازاي؟ زي سؤال. قال يا عم سؤال هايدرو نفروزس، قبل ما اقول السبيشال نايز والسخنين كده، على فكره دي حته جميله قوي، تعالوا بس خلوا دي اقول لك هي دي دلوقتي، تعالوا بقى انتوا اشرحوا لي انتوا بقى. انتوا بقى اشرحوا لي الهايدرو نفروزس. ده على فكره كده على فكره الشابتر بتاع الاستراكتور اللي هو بسيط. روبرايك على شكل هذا الميكروز بين الكلام كله عشان تقرأ واما بيه ده يعني ايه شابتر الكونستراكت بيروبسي قراءه سريعه او طب دلوقتي فاهمين ايه بقى هيك الميكروز بس شابتر تعليل التراك انفكشن برضه هتلاقي في حاجات بقى حلول الفرايتس و تي بي وشيستوزوما اهم حاجه دي برضه تبين الميكروز يبقى الشابترين دول انا عاجب واحد في خلايا كده واحد في العدل والثاني البايو دول اهم بيه بقيتوا اللي عندك وقت اقراهم دلوقتي ما عندكش سيبهم دلوقتي اقرا بس الهيدرو والبايو يلا بقى هتاخد هيدرو في المستركت الروس البايو موجود شابتر تراكت انفكشن بس هو هو زي يلا اشرحوا لي انتوا بقى يلا لا انا اشرح اقول لكم انا الاجابه كل اللي انا قلته هنعيده تاني بس كلمه سيبس يعني بص دلوقتي جه السؤال بيقول ايه وده عمره ما جه الصراحه ده بيجيب الهيدرو برضه قال لك ديسكاس بايو ديفروسس يجي العناوين بالنص ايه يلا بقى يلا قولوا معايا ايه بايو ديفروسس يا جماعه حروف البيج هتشوف شابتر انتراكت انفكشن ها يلا ديفينيشن سيبتيك دايلاتيشن اوف ذا بيلفيك كالسيوم اتيولوجي ذا سيم كوزز بلس انفكشن ساعات تقول جمله جميله هنا بقى يقول لك طب تسمع يعني انا بس هضيف بقى المعلومات دي يعني ايه برايمري بايو نفروزس او سكندري بايو نفروزس يا نوها يا هديل طب الناس دي بقى اللي عندكم شغالين لوحديكم اه ربع مين ازاي بص يا جماعه بصوا الاثنين قاعدين ازاي اه والله قاعدين عاملين كده انا بشرح بتكلم بس انا زعلان قاعدين عاملين كتاب على وشهم كده مدام وبيتكلم بص طبعا الطب المفروض دول امهات صح؟ انت دلوقتي يا جماعه انتوا عارفين دلوقتي يعتبر اسمكم ايه في الميزه؟ باص ديت. عديتوا 40 اسبوع. تعرفين في سنكم في معاهم عيال؟ احنا لسه صغيرين يا عم. خليكم معانا وتسمحوا يا اطفال. هاي الفروزس قصدي اصل باي الفروزس ساعات بيقول لك برايمري وسكندري هذا بقى سؤال جميل. يعني ايه برايمري ويعني ايه سكندري؟ لو هي بدات من الاول بايو نفروزس تبقى برايمري، لو كانت هايدرو نفروز وانفكت يبقى اسمها سكندري. طب لو انت جدع تقول لي اعرفهم ازاي؟ يعني جبت لك جار جار بص جار كده في كدني والكدنيات مفتوحه ومليانه بمده دي بايو نفروزس. اقول لك برايمري ولا سكندري؟ يعني يا بدات من اول بايو ولا كانت هيدرو انفكت عامله ازاي من الشهر؟ بص نقطة حسب حجمها انا اقول اجابات حسب حجمها بص لو كانت الكلمة صغيرة تبقى من اول برايمري ليه؟ ان الانفكشن بيعمل فيبروز ما تكبرش الاجريجيت. عكس لو انت كده وماليه الشعر كبيره تبقى دي كانت سكند ليه؟ الهايدرو بتكبر جامد جدا انفكتد ليتر اون. فدايما يقول لك البرايمري بتبقى حجمها صغير ان الانفكشن بيعمل فيبروزس ليميت لارج. عكس لو كانت سكند بتبقى قد العادي. فهمت قصدي؟ ده كلام جميل. الباثولوجي نفس الكلام بس بدل ما بقول مالتي ليكولار باج اوف يورين او المالتي ليكولار باج اوف بارس. فهمتوا اللعبه ولا انا غلطان؟ هي هي بص هي يقول لك هايدرو بايوريكروز نفس المرض بعد اشيل البول حط مكانه مده اخلص. فهمت قصدي يا جماعه؟ تبقى كلمه مالتي ليكولار باج اوف بارس ومليانه كورتيكال ابسيس وملزقه في اللي حواليها بسبيل اديجنز من الانفكشن. الكومبليكيشن نفس الكلام بالظبط اللي فات بس لازم نحط سبتسيميا وسبتك شوك ككومبليكيشن. نفس الكلام الكلينيكال بيكشر بالنص بس زود جنرال فاهم ولوكال انت بالماس هوت وريد وتندر. انفستيجيشن ذا سيم تريتمنت ذا سيم. اللي هو ايه تريتمنت ذا سيم؟ يا رب ايه ولا ايه؟ ايه اللي بنشيله كوز ونعمل هايلز اندرسون اوبريشن. طب لو ليت يونلاترال نفركتو بايلاترال نفروستومي واعمل داس او ترانسبلانتيشن. بس خلاص قال لي اعمل باي نفروز فكده ضربنا عصفورين في حجر. بص يا جماعه يا جماعه سؤال جميل دلوقتي انا جالي عيان عنده يونلاترال ادفانس باي نفروزس فانا اخدت قرار نعمل له نفركتومي. انا ياسر بعرف اعمل نفركتو ولا لا؟ احنا بنعمل شغل مسائل احلى بتوع المسالك وما احسننا في ايه؟ هو شغل الاوبر في المسالك حلو الروح زباله. طب هو اللي يروجز معاك حاجه منظار انك انت لو دخلت جراحه الجنرال فيشن يفلك لكن هو يخش بتاع ده بروستاتا بالليزر ما اعرفش يعمل شغل ايه. فمين قصدي ازاي؟ شيل يورينري بلادر تيومر بالمنظار ما اعرفش اعمل الشغل ده. لكن هنعمل سيستكتومي اعملها زيك واحسن. هنعمل نفريكتو اعملها زيك واحسن. انا كياس عملت نفريكتو كتير جدا ولو جالي في البرايم الكدني تيومر بتاعته بتاع المسالك لا طبعا. ما انا اشيل ابو اللي جاب ام الكدني. لكن بنخاف جدا نشيل باي نفروت الكدني جدا. بس مش خاف بنعملها يعني قصدي اقول ايه؟ يعني مخيفه. اسالك سؤال لو جالي اثنين عيانين واحد عنده فرايد كدني هايبر نفروما هياخدها دلوقتي مفيش هايبر نفروما دلوقتي فيها كلينيكال تيومر والتاني بايلوفروتيك مين الاحسن في الشيء؟ طبعا انت متوقع ان تقول مالجنا اصعب صح؟ مالجنا بقى وانفلتريتنج وسراوند ولا عمر ما البايلوفروتيك دي بيشتين كده الانفكشن يالا والابسس بيخليها مجبسه بالذات لغايه كدني. الليفت كدني ما تخوفش الليفت كدني انت عارفين ايه اللي جنبها اورطه والاورطه تعود بسرعه وصعوبه جدا الامور تقالى دي زي بول ونفسك دي الحيوانة دي جنبها اتنين هنا بوع بوع عشان كده احنا بنعمل نفريكتو مع احسن بتوع المسالك اللي هي جنبها ديودنا وجنبها فيفونا كيفا. فيفونا كيفا ده فيسل قد كده زي ورقة سيجارة لو انت لو كحيت جنبه بتمزع عمر الاورطة ما يخوف. الاورطة ده فيسل راجل تخين دي بول الاستيك العب على الاورطة بالمقص وما خافش. فمين قصدي ازاي؟ انا ساعات كل العمليات دي عمال اسالك ورا من الاورطه كده وازور الاورطه بفوز المصر ده انت جراح قال وايك. لا مش جراح انا فاهم كويس ما اقدرش اعمل كده على الكيف. الكيف اكتر ديسيبلين عند اي جراح الكيف طبعا مفيش كلام. الكيف ده المزعج المرض ده لو اتفتح انترا اوبراتيف يو مي نوت سيف ذا بيشن مش كده؟ طب تعالى بقى اللي الراجل دي بنت الايه بص بص طب فين جنب الاستومك بص بص يضرب بص الراجل كده شيل بقى يا معلم شيل بقى يا معلم شيل اللهم صل على الرسول 100 شيل بقى. لو راجل لو رايت بقى المفروض الكدني جت لنا ابعتها بتاع مثال معلش بقى لا اصل انا دكتور منفع حضرتك راجل اخصائي سجق ومنفع وسوسيس بالك واحد صديقي بتاع مثال على ابو دي شغلانه ايه؟ هو ما اعرفش لا اشيل ابوه بس الاسترس واللود اللي عامله على ماي كورونريز انترا اوبراتيف ما يسيبوش مال. اه والله لعلمك ساعات العلاج بص بالذات لما تبقى كبير شويه ربنا رضاك فلوسا يعني ويجي لك عمليه تدفع 10 15%، تعبت بالنسبه لك انا 10 15% دي هل بحياتك العام وساعات تلوبريكيت، تلوبريكيت يا زحلق العين تقول يا راجل يا مفتري 15,000 جنيه في ساعتين رزق جاي لك وترفصه وترفص النعمه. اقول لك ان بس طبعا لازم تعمل كده تكون ساتسفايد برضه ما انت ما تجيش مش لاقي تاكل والعيال في البيت امهم بتاكلهم بعيش فين وحاف وتقول لي اقف ترفض مين يا بني ايه ده بقى اي حاجه ب 15 جنيه بتاعتين حلو مش 15 جنيه، طب اعملها ب 15 جنيه مش 15 جنيه في ساعتين حلو ترجع لام العيال ببطيخه بحيث ما تجريها بدل ما انت رجالها كلهم تجر ازاز الخز والعار والعيال بياكلوا عيش فينو بيسابوه في ميه سخنه ساعتها تقبل بقى. لكن لو انت ربنا رضيت ما تجيب حياه ربنا ساعات تقول ايه؟ زحلق العيال تقول انا كفايه ساعتين رعب ليه؟ البايلوت فوت الكدني بتبقى لازقه في الجدر والكيبه ساعات تخش حياه ربنا من غير ما تحصل تسلكها تطلع ايدك كده وايه معاها الكيبه والجدر ها؟ تعمل ايه بقى؟ ارجعها تاني صح؟ يقول مش عارف 15,000 جنيه ها؟ بص لا العلماء بقى ما العلماء حلوا لانها فعلا وبعض العلماء كاتبين يقول لك سام تايمز امبوسيبل تو ريموف ا بايلوت فروت بريك كده سام تايمز امبوسيبل الديودينم والكيفا هو فعملوا تكنيك بقى ده اللي يخليك تتبدا وتقول نعمل التكنيك بقى ممكن بص قمه الذكاء حاجه اسمها سب كابسولار افكتور تعالى كمان بلوك تراك جميله جدا بص بص يعمل ايه بص انا دلوقتي ماسك برتقاله في ايدي برتقاله انا ماسك على البرتقاله حديده حديده انت عايز تاكل برتقاله لو حاولت تعمل ديسكشن ما بين البرتقاله وصوابعي هتعورني ديفنت ايديا لازقه في البرتقاله بسمك مش هتنفع تسلم البليت ده لو دخلت هتعورني ودي ريبورت اكستراكشن مش كان غلطان طب انت عايز تاكل برتقاله وتضحك عليا تعمل ايه؟ تقول لي خليك كويس امسكها والله ما حد يكلمك وتروح فاتح انسجه في البرتقاله في القشره صح؟ وتروح داخل جوه تسلك ما بين القشره والبرتقاله وتطلع بالبرتقاله وتسيب لي القشره عسل وافضل انا خليك ماسك بقى دلوقتي الفوريفر وافضل ماسك اولا انت شلت البرتقاله وكلتها وسبت لي القشره اللي مالهاش قيمه في نفس الوقت ما عورتنيش حد فينا انا غلطان حلو هو ايه اللي بيبقى نازل في التيشرز الكبسول؟ نفس الكبير ده هو الكبسول قال لك تفتح الكبسول وتبتع الكلمه من جوه وتسيب الكبسول لازق على الكيفه وتيودي له وسلام عليكم وتاخد 15,000 بردا وسلاما. ولادك بقى يجيبوا بقى لبن وشاي مثلا ونص كيلو لحمه بقى و 15,000 جنيه بقى ويقدروا بقى ايه يجيبوا جزمه جديده وكده. فهمت يعني لسه الكبسه ده فكره؟ نفتح الكبسول ونشيل الكلوه بالباص بالقرف وسيب الكبسول ملزقه. في الامتحان علم عندي خدوا فول مارك على ايه؟ يقولوا لو جيت تشيل الكلوه ولقيتها ملزقه بايروفرونيك ما عرفتش تعمل ايه؟ هو بس كتبت له سب كابسولار نفريكتومي يعني بالعربي بتشيل الكلو وتسيب الكبسول لازقه فاهمين؟ بص بص بص انت بقى كده يا جماعه بص بص الكلو اهي الكبسوله اهي دي اللي ملزقه وانا مال انا ولازقه بقى في الكيفه وفي الديودينام وبتاع انا بروح فاتح الكبسول اهو واروح شايل الكلوه دي كده وماشي بص سيب العيال كده الكبسول بقى لازقه ملزقه واروح قافل عليها مروح ماشي حضرات بس كده اخر حته نقفل بيها الكلام بقى حطوا لنا الحته بتاعت سكوش الطير اللي قاعد من الفروز دي بنحبها في الام سي كيو جدا وغير الام سي كيو في الريتل الطالب يكتبها وقت شيك كده ومن الاوائل يكتب الحته بتاعت ايه ها سبيشال تايب اوف هايدرو نيفروزس اللي هي دي يعني ايه سبيشال تايب اوف هايدرو نيفروز اكتبوا عليها يا جماعه مهمه جدا في التحرير ايه سبيشال تايبس يلا بقى عشان ناخد تيومرز بسم الله الرحمن الرحيم وحنبدا الليله لا لا لا لا وعرسنا الزين كحيل العند جماعه بس بصوا ساعات داش يقول لك اتوتو العيب من الفلوس قسم كونجينيتال واكوال ايه رايك؟ تقسيمه جميله ساعات نقسمه دايناميك ولا دايناميك؟ اي تاثير؟ اسمعوا الكلام ده. لا لا اسمه ايه الواد ده؟ عشري. بس ساعات الاسيبس كومبليكيتد اور نوت هايدرو نيفروزيس ولا هايدرو كاليكوزيس تفرق. ساعات يقولوا انترميتنت اور كلوزد، ساعات يقول لك ترو ولا فولس، ساعات رينال ولا بلفيك. انا بعتبر دي احلى حته في الموضوع. جماعه الهايبر نيفروزيس قلنا ده اكتر سؤال بيجي لنا ريتر. الحته دي بقى تكتبها بقى وتكبرها تقول سبيشال تايب اوف هايبر نيفروز مش هيسيبها فاضيه. طالب اهو والله اللي بيفكر لانه مش فاكر حاجه ده سبيشال تايب اوف هايبر نيفروز روح هات تحتها باراجراف من الدايرز ار افيلبل because the disease is important but important there has been a classification has been postulated وعنده لغه حلوه كمان postulated by many authors none of them are present in my mind now رايح اقول لهم حاجه في الوقت الحالي بص يا جماعه بصوا طب والله العظيم في الكلام اللي اخدته فوق الطلب في طلبه اللي هو بيجيبوا هدول يقول انا ساعات مثلا بعرف في مرض خمس ست معلومات والباقي كله بكتب عناوين كبيره واكتب تحتها المهم الورق يتملي فالراجل يستخسر يسقط يقول لي والله بكتب عنوان كومبليكيشنز مش عارف ولا واحده ها وبروح كاتب فيري سيريس سيريس ميبي فيتال سيريس اف انفكشن از بريزنت there will be and shock ايه والله ولا باشا المهم الدفتر اتملى فالراجل يقول ايه اديله درجه الملاء اي لا المهم النمدة بص بقى جماعه ما تيجوا خطط اهو الناس اللي ورا عشان الدنيا قفلت معاك يقول لك ربنا خليك بس اي يعني احنا فهمت انا بعدين في الحياه تقفل في وشي اعمل ايه بص كونجيتال اكوايرد دي سهله حسب الكورس اللي عمل هاي نفروز كونجيتال ولا اكواير يعني اكواير زي ستون ولا كونجيتال ريستريكشن او تقول لي صح دايناميك ولا دايناميك يعني لما حصل كونستراكشن هل السيجمنت دي فيها بريستالسيس تبقى دايناميك ولذلك بنت من اختي الصغيره جالها دايناميك سيجمنت يبقى دي اسمها دايناميك كومبليكيتد اور نوت انفكشن يعني لو هي السيل هيدروس ما هم كومبليكيت قلبت بفيروس ما هم كومبليكيت هيدرو نيفروز ولا هيدرو كاليكوزيس ايه بقى هي الكدني بتتكون من كام كيلكس يا رب 3 مليون كيلكس صح طب حصل كونستراكشن او كل دوره هيدرو مايكروز ساعات كونستراكشن الكيلكس بس فده يبقى دايركتد بس سموها هيدرو كاليكوزيس بس يعني كيلكس واحد دايركتد هيدرو نيفروزيس يعني البلبس والثلاثه دايركت هايدرو كاليكوزيس يعني كيلكس واحد بس دايركت ده اسمه هايدرو كاليكوزيس يعني دايركت كيلكس فاهمين؟ طب حلو ساعات بيقول لك ترو ولا فولس اللي خدناه ده اسمه الترو اللي هو دايركت اسمعوا بقى يلا مش هخش في التيومر ده اللي لسه في البلب كاليسيال في فولس هنعمل ان شاء الله الحصه الجايه في المسالك او اللي بعد الجايه اللي هي في الرابشر كدني بص هقول لكم بعدين اما بيحصل تروما للكدني في اسبانيا كبسول ها فشل بتاع الكدني يطلع تحتيها كده من الرابشر كدني من التاج يطلع بلاد ويورين فيعملوا سيستيك اراوند سيستيك سويلنج اراوند الكدني بيسموه يورينوما بيسموا ده بارميال سودو هايدرونفروزس تاني لو واحد جاله رابشر كدني بصوا يا جماعه طب يطلع من الكير بلاد ويورين تحت الكبسول فالعيال يجي لك بعد رينال تروما بسيستك سويلنج اراوند الكدني بيسموه يورينوما او بارارينال سودو هايدرونيفروزس فاهمين؟ يعني بص بص بص بص بص الرسمه بص بص اه بص ده ترو هايدرونيفروز ده سودو هايدرونيفروز عشان والاثنين بيجوا بسيستك سويلنج ده سودو ده ترو سودو ترو تمام طب ساعات بقول لك ايه يا جماعه انترميتنت اور كلوز هي بص بقى الحته الجميله دي ايه انترميتنت وكلوز جماعه بص بص بص بص يا ابني يا ابني عمال تكتب يا ابني انت مقلوب بقلم بص بص ال ال ال ال الهايدرو نيفروز بتلاقي اول جزء انت يفتح ويقفل يفتح ويقفل. بعد لما الكلوة تبوظ خالص تروح الجزء قافل تبقى كني كلوز دماغه في يورين. المرحلة بتاعة الانترميتنسي لو الجزء بيفتح ويقفل يفتح ويقفل لغاية ما في الاخر تروح قافلة وتبقى كلوز اريا مش كده؟ العيال بتجيلنا بوت بيكول تايتلز كرايسيس. بتجيلنا بوت بيكول ايه؟ اسمع بس تايتل ده اسم واحد. يعني ايه كلمة كرايسيس في الطب؟ يعني ايه كلمة كرايسيس؟ ها؟ امرجنسي كارثه في الطب انا يعني ايه كلمه كرايسيس يا في كلينيكال بيكشر يا دكاتره يا اللي بلغتهم ده العمر ارسله وهتتخرجوا بعد كام شهر سادن سيفير كان نفسي الواحد يقول لي حاجه يعني اجابه مش بطاله دي لكن مش كامله كلمة كرايسيس في الطب بتطلق على أي سيمتومز تيجي صدم أو تروح صدم. الدين سموه يعني كان زمان يقولوا لنا إيه؟ اللوبر نيمونيا الفيفر بتخف باي كرايسيس، البرونكو نيمونيا باي لايسيس. يعني إيه؟ يقول لك اللوبر نيمونيا فجأة يقول لك إيه؟ صدم ليزابيشن اكسبكتريتس لارج أماونت أوف راست سبيوتم أند ذا فيفر بيكامز نورمال. من 40 تبقى 37 عكس البرونكو نيمونيا تبقى 40 39 38 اسمها لايسيس. بص بقى الحته الجميله دي بص بص بص يا جماعه اي سيمبتوم يجي فجاه او يخف فجاه اسمه ايه؟ كرايسيس. بص بقى ايه ده اللي كان تحت قلب اخواتي وحبايبي عشان تبقى اهل لهم تعبانين ده حكايه محدوده. ايه ده الكرايسيس؟ تيجي تعالى تخيل واحده ست او راجل اي حد عندها انترميتد كوز اوف هاي نيفروز ستريكشر ستون تيجي تقول لي دكتور ياسر قال لها خير يا عنيسه تقول لي بيحصل لي حاجه غريبه قوي يا دكتور اخيرا امبارح بالليل قال لي العظم امبارح بالليل تقول لي جالي مغص في جنب اليمين نار الله منقده قال لها وبعدين تقول لي جالي مغص يا دكتور في جنبي بيسمع في الصايم من تحت فزيع يا دكتور وقعد كمان حسيت فوق هنا زي ما يكون قال طب لا يا دكتور قول صخره بلاش صخره قول جبل يا دكتور محشور في الحته الجيم قعد ساكن قصادي دكتور يا دكتور ساكن قصادي وبحبه خبطت عليه يا دكتور قلت له حاني يا دكتور مغص فظيع راح اداني دواء يا دكتور اسمه بابا فرين اداني حقنه ورجعت يا دكتور ما اثرتش معايا خالص قعدت احط في المخده ريش النعام واحط في السجاده الشنوار الحاجات اللي مجهزاها عشان حد يتجوزني وكده والمهم يا دكتور استعرض يعني ان حد يعبرني قصدي ان قصدي يا دكتور المغص ان حاول يخف او حاجه مغص فظيع فلما جيت خبطت على الدكتور اللي قدامي ده اداني امبول تاني كده اسمه اتروبين يا دكتور فظيع فظيع ولا مين دكتور ولا امبول فظيع المغص يا دكتور وبعدين قلت يا دكتور ارجع للدكتور اداني امبول ماما فيرين ماما فيرين فيرين بص يا دكتور قعدت من الساعه 12 للساعه 6 الصبح مغص رهيب لا بس لا بس انا مش بهزر مش كده يا دكتور بص يا دكتور وقيس كده على الساعه 6 الصبح يا دكتور حسيت بان فجاه يا دكتور كيري ريليف للمغص كده كله في صدري وحسيت برغبه في التبول فظيعه ودخلت الحمام وتبول كما لم اتبول من قبل تقول وتبول تولت العمر الليله تقول نزلت كميه اماونت اوف يورين فظيعه وبعدها يا دكتور ريليف السيمبتومز ونمت والحمد لله يا دكتور صحيت وقلت اجي لك انا ما فهمتش حاجه في القصه خالص صح؟ حد اللي معايا فهمته ده عام كده ابراهيم دور على عين ده اللي فهمته طب ويقولوا لنا السيمبتومز مش فارقه معايا طبعا اللي حصل يا الاخ العزيز الست دي عندها ده على فكره اللي بيسموه دايتنز كرايسيس اللي هي صدر ريليف يوريتري سيمبتومز ايه اللي حصل؟ الست دي عندها ستون في اليوريتري اليمين الحصوه راحت سد الحالب يا ابني فعملت مغص وحصل تنشن البول جوه الكلوه فعمل ستريتش على الكبسول عشان كده جالها ضل هيك كبير مع المغص المغص من الحصوه والضل هيك من الباك بريشر هنا الانستريشن بين عالي جدا ما بيأثرش عليه الاوردينري انسفازمودكس. عشان كده المفروض دي لو هتاخد حاجه لازم تبقى ناركوتيك دي عشان ياثر على الوقت ده بفيد الانفاق. يعني الدكتور ده ايه؟ بابا فيرين وانتروفيل هي الحاجات العاديه. طبعا الستريشن بين بيبقى اعلى بكتير جدا من الاوردينري انسفازمودكس. عشان كده قلت لك وداني كذا مجهود ما اثروش. بعد كده ايه اللي حصل؟ البريشر بيقعد يزيد في الحته البروكسيمال والحصر وقف هنا. فالبريشر بيزيد لغايه الساعه 6 الصبح لما البريشر زاد راح فاتح صدر. فلما فتح صدر البول سرسل بيج اماونت اوف يورين ووصلت المثانه فجاه. عشان كده بتقول لي يا دكتور القلب فجاه راح وتبدل مكانه رغبه عارمه في التبول. ليه؟ لان هنا ساعات بيتجمع الكريه جوه الكلوه فنزلوا فجاه على المثانه وعشان كده دخلت الحمام واتبولت كما لما اتبول من قبل. كانت تبولت العمر الليله. اللي وصل الحته اللي فاتت دي كان دكتور اسمه ايه؟ طيب المخيل ابراهيم انك ما خدتش بالك من كل ده وخدت بالك بس ان البنت عايزه تتجوز الدكتور والسكانه الشنوار والمخده ريش النعام. ممكن عنوان الست ده بقى ماشي؟ فهمتوا يا جماعه؟ الوقت بتتكلم هناك فهمتوا ده كانت كرايسس؟ فهمتني؟ تفتكر ايه مش عارف؟ فهمت اللي قلته؟ اي سؤال حضرتك؟ اخر معلومه جت في بالي حديث. انا اقول لك اقول لك كونجيتال اكواير يلا ها؟ كوز كونجيتال اكواير يعني ايه بيانات بلا دايناميك؟ في بريسيرفز ولا مفيش؟ يعني ايه كومبليكيتور نوت؟ انفكشن هايدرو فروس او هايدرو كاليكوز. بعد كده قلنا انترميتنت وكلوز. بعد كده ترو فولز. اخيرا دي بقى لكل سبب ما فيهاش رينال ولا بلدي. بصوا بقى رينال ولا بلدي الكلكو البنت بنت اختي كان حظها حلو صح؟ ليه؟ جالي حاجه اسمها بلفيك هايدرو نفروزس. يعني ايه؟ انت عارف انك عليه مع ان احنا لما عملت لي اشعه في مصر الاشعه قالوا ايه؟ ادفانسد هايدروفروزس ادفانسد. وبعدين تقول ايه؟ حضرتك بس حته ليه لو؟ تقول ادفانسد يعني بنت اختك دي يا دكتور كلوتها ضاعت. اقول لك خالص الكيدني فانك يعني حدش بيسالني سؤال انت قلت يا دكتور كلمتين في النص البنت كان عندها كيدني فانكشن 100% والسونار كان قال لك عندها ادفانسد هايدروفروزس. اصل لو انت عارف تقول ايه؟ يعني ايه ادفانسد هايدروفروزس ويعني ايه كيدني فانكشن 100%؟ افهمك يعني بص لما تفهمها بص يعني ساعات تلاقي لك ايه؟ الواد عنده ادفانسد هايدروفروزس وكيدني فانكشن انت فاكر الواد عنده ادفانسد هايدروفروزس والكيلو باظ. تقول لي لان المعلومه دي انا فاهم معلومه جميله جدا. تقول يعني ايه يا دكتور ادفانسد والكيلو كويسه وايه ادفانسد والكيلو وحشه؟ حسب مين يا ولا بلدي؟ تعالى فهمك الحته الجميله دي. قاعد وانا بشرح تظبط الموبايل مشغول بالموبايل صح؟ جماعه انتوا حرين اخر بجد مش عاجبكم تاني دلوقتي تعتبر بقيتوا ضيوفي كده كده هنخلص الشهر الجاي بشوط مراجعه يعني بجد مش سهل حد فيهم عايز يعمل حاجه انا 10 بيرد الليل انت بقى ظبط موبايلك العب كوتشينه كلم على اللي جنبك خلاص حر في الاخر على فكره كل اللي انتوا لو لا قدر جبت مقبول محدش هيفصل لي ولا لو انت جبت امتياز هاخد نشان طيب مستقبلك الجواز حر. انا بجد يعني انا تعبت من العتاب عليكم انا بعتبر مش انتوا اخواتي اعمل انت عايزه اللي عايز يفهم يفهم واللي عايز يركز ما يركزش. انا تعبت بتكلم معاك بس بصراحه بس هايدرو ريفروز اكتر موضوع بيجي ريتن والبايب فروز والناس مش مركزه فيه. جماعه بصوا ما فيش موضوع كور في امتحانات في المسائل قد ده. انا قلت يعني. اخواني الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد في يا جماعه ان احنا كبشر علمنا علم اللي هي البلبس. في ناس عندها البلبس كده. ده اسمه اكسترا هي البلبس، ده طبيعي. في ناس عندها كده. ده اسمه اكسترا هي البلبس. يعني هو البلبس الطبيعي بره الكيلو اللي جواها ساعات كده وساعات كده. هي الكارثه ده لو جاله عين الفلوس تبوظ كده. ده لو جاله لك البنت بتقول لك حظها كده ليه بقى؟ اما حصل وتتركشر ده ايوه ده اسمه بيرفكت تايب. اسمعني بس بيرفكت تايب الدايلاتيشن بره كتير بطوس طبيعي اهم حاجه ده هو ده اللي شغال ده كورتيكال سيكنس فده بيعمل ليس اتروفي. فيا دوب هي كان عندها بس من عندها ايه؟ مينيمال دايلاتيشن في الكاليسيز وماكسيمال دايلاتيشن في البلبس. فده اسمه ادفانس هايبروز، ده كده كده شغاله، ده اسمه على فكره بيرفكت تايب. فمين قال ولا لا؟ العقل او هارت بقى رينال تايب اللي هو ايه بقى؟ يكون بالصدفه عنده انتر بيلبس ده لما يدير له عنده كده. ايوه جوه كيرو كامل كيرو طاير كيرو، حد فهمني؟ ده اسمه رينال تايب، بيعمل مور عقل يتبنى الاعضاء حلوه. ده اسمه ايه ده؟ بيلبس تايب. ده اسمه رينال تايب. ده وحش ده حلو جميل الكلام. فهمتوا؟ جماعة تيومر اوف ذا كدني، يلا على طول تيومر اوف ذا كدني. عجبني عارفين بعد التيومر زي اللي فات بالذات التروما. كونجيتا ده عبيط، بوليسيست كدني و كونجيتا ده عبيط وورشو كدني والكلام ده عارفين. يعني بعد التيومر ما تخلص هتلاقي باقي بس التروما. التروما دي بقى اعظم قسم مسائل. دي مؤاخذة بقى مع احترام ده حكي يا سيدي بقى. تروما اليورينري تراك اوه اوه اوه اوه دي المسالك. لو وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.